بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، فبالعلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا منعت. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا كتاب الصلاه من كتاب منار السبيل في الشرح الجليل. وقال الشيخ ابن بويان رحمه الله تعالى: الصلوات المكتوبات خمس لحبيب طلحة بن عبيد الله. أن عربيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ أصل الصلاة في اللغة هي الدعاء، بقوله تعالى: وصل عليهم، يدعو لهم. واضح؟ جميل؟ فهم؟ بقوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم، إن صلاتك كان عند. ومعناها بالشرع هي عبارة عن أقوال وأفعال وهيئات مخصوصة، الشروط المخصوصة في زمن مخصوص، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى في بينة الإسراء والمعراج، فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، وخففت إلى 50 الحمد لله، وبقيت 5 صلوات تصلى في اليوم والليلة، من حافظ عليها وقام بركوعها وسجودها وطهارتها كان له عند الله عافية أن يغفر له. الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فإن كانت ناقصة تممت له من نافلته وتطوعاته، طوبى لمن حافظ عليه، من جحدها كفارة. هذا باتفاق عليه، من تهاوى بها وتكاسل عنها، وقد اختلفوا في من هذا حاله، نعوذ بالله من الصلاة. الصلوات المكتوبات 5 في حديث طلحة بن عبيد الله أن عربي قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليل. يخرج تحية المسجد ليست مفروضة في هذا الحديث، عرفنا؟ طيب سنة الوضوء ليست مفروض بهذا الحديث. طيب صلاة العيدين ليست مفروضة بهذا الحديث كذلك. طيب صلاة الكسوف أو الكسوف ليست مفروضة بهذا الحديث. طيب صلاة الاستخارة كذلك. حيثما شكلها السنة للرواتب ليست مفروضة إنما هي سنة على اسمها. وخذ من هذا القبيل معنا إخوان وأدلة كثيرة استدل بها العلماء على أن ما سوى الصلاة الخمس المكتوبات إنما هو على سبيل الاستحباب والندب والسنة المؤكدة. وربما يخرج شيء من هذا ويكون واجب كفائي لصلاة الجنازة وعلى كل حال صلاة الجنازة ليس فيها سجود ولا ركوع إنما هي محض دعاء للميت إخلاص الدعاء للميت. قال الصلوات المكتوبات خمس. قال خمس صلوات بكم وليه؟ قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وسألوا عن الصيام وسألوا عن الزكاة سألوا عن شرائع الإسلام متفق عليه. قال تجب على كل مسلم مكلف. هذه ايش؟ شروط وجوب الصلاة. احنا عندنا شروط صحة صلاة صح؟ أول حاجة. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط يسبق العمل عرفنا والركن يقارب العمل. معنى أحباب شروط صحة الصلاة الإسلام واحد واضح العقل ثاني ثالث تمييز يكون مميزا. ولذلك يقبل الصبي إذا بلغ 7 سنين بالصلاة لأنه مميز يعرف الخطاب ويرد الجواب يميز البقرة من الحمار يميز الفئات فئات العملات يعرف 50% من إلى آخره يعرف الجنيه من النصف لو أعطيته نصف من لا أنا أريد جنيه 2 3 10 يميز أنا التمييز. الرابع الطهارة مع القدر. الخامس دخول الوقت. إحنا الآن نتكلم على شروط صحة الصلاة مع الإخوان. كل الشرط يسبق إيه؟ العمل. إنما الركن يقارب العمل. ولذا تكبيرة الإحرام ركن نتكلم عليه إن شاء الله. القيام للقراءة قراءة الفاتحة ركن مع الإخوان. طيب وسيأتي ذكر الأركان معنا في هذا الفصل إن شاء الله. عندكم كذلك شروط صحة الصلاة دخول الوقت يسبق العمل صح؟ طيب ستر العورة يسبق العمل ويقارنه كذلك. طيب اجتناب النجاسة في البدن في الثوب في البقعة كذلك. استقبال القبلة يسبق العمل. تهنية تسبق العمل وتقارن. يعني يا إخوان أما الركن فلا يكون قبل العمل. دخول الوقت لا يكون إلا قبل العمل. لا تكون الصلاة إلا بعد دخول الوقت والتيقن من دخول الوقت أو يغلب على الظن أن الوقت قد دخل. يعني يا إخوان قال تجب انتهينا من شروط صحة الصلاة. طيب شروط وجوب الصلاة قال تجب على كل مسلم مكلف. واحد الإسلام هذا واحد. خمسة إيه؟ خمسة شروط لوجوب الصلاة. واحد الإسلام. الكافر لا تجب عليه الصلاة إلا إذا تاب من كفره. معنى إخوة فإن تابوا وبعدين وأقاموا الصلاة أول شيء التوبة من الشرك والوثنية. الثاني العقل. المجنون لا تجب عليه الصلاة ضبط عقل. البلوغ تجب الصلاة على البالغ فبدون البلوغ لا تجب على الصلاة. البلوغ في حق الذكر يعرف بثلاثة أشياء ما هي؟ الإنبات الاحتلال السلف هدوء 14 سنة بارك الله فيك. ويزيد في حق الأنثى الحيض والحمل بارك الله فيك. طيب يقول الإسلام العقل البلوغ يتكلم بأي حاجة شروط وجوب الصلاة معنى شروط صحة الصلاة هذه الشيء معنى شروط وجوب الصلاة هذه الشيء معنى أركان الصلاة ستأتي معنى واجبات الصلاة ستأتي معنى السنن القولية والفعلية ستأتي ولا بد من التمييز بين هذه الأبواب وإلا ممكن الواحد يخطأ خطأ في الصلاة بعض الناس يظن أنه من الأركان بطلت صلاة والصلاة لم تطل فلا بد من تمييز هذه الأبواب الأنواع لأن الخلط بينها ممكن أن تكفي رجلا بأن صلاته قد بطلت وهي لم تطل وهذا بيحدث كثير على إخوان ويحدث في عبادات كثيرة بعض الناس مثلا في الحج بيظن أن السعي بين الصفا والمروة يعني ينتهي عند المرء فإذا انتهى عند المرء كل 14 شهر لأن الأصل أنه ينتهي عند عفوا ينتهي عند المرء هو ظن أنه ينتهي عند الصفا فطف كم طوفة؟ 14 فراح لواحد قال له انا كنت 14 قال له سعيك باطل وتجيب 7 كلمات الصواب انه يكتفي بما فعله السبع داخله في 14 ويمشي يتحلل معنى اذا كان يعتمد معنى اخوان او اذا كان حاجا فممكن بخطا يسير جدا ما ينتبهش لو شخص يخلط بين الواجب والركن وبين الواجب والسنه الركن يا اخوه اذا فات بطلت الصلاه لابد من الجنبين الشرط كذلك الشروط هذه اذا الان شروط وجوب الصلاه خمسه الاسلام العقل البلوغ عدم الحيض عدم النفاس خلاص وهذا الاثنان الاخيران عند المرأة قال تجب على كل مسلم مكلف خلاص عرفت لانه قد اسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمر بقضاء اي بقضاء الصلاه هو مستدل الكلام هذا بعلم ايه عشان شرط الاسلام عشان شرط ايه من اجل شرط الاسلام قال تجب على كل مسلم مكلف والمكلف استدل بحديث رفع القلم عن 3 ومنها المجنون حتى يبلغ ومنها الصغير حتى يبلغ ومنها النائم حتى يستيقظ الى اخره غير الحائض والنفاس يعني لا يجب عليها الصلاة وإذا صلت الحائط بطلت صلاتها إذا صلت النفاس بطلت صلاتها لأن شرط من شروط الصلاة والطهارة لم يتحقق عرفنا وأيضا هذه الحائط لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام وهذا من تخفيف الله عز وجل على المرأة الحائط والنفاس قال والتصحف من المميز وهو من بلغ 7 والثواب له بقول تعالى من عمل صالحا فلنفسه سواء كان بالغا او دون البلوغ وهو تميز معنى اخوان بل اقل من هذا رفعت امراه صبيا وقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر يعني لك أجر وله أيضا أجر قلم الثواب يجري أما قلم العقوبة واضح قلم العقوبة واضح وقلم الثواب يجري معنى؟ قال وتصح من المميز وهو من بلغ 7 والثواب له قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. قال ويلزم وليه ولي امره بها بسبع علم. يعني ولي الامر يلزم بان يامر ولده وضربه على تركها لعصر. وكل هذا من باب التعويض والتعليم والتوجيه. تصور لو ان الصبي منذ ان يبلغ سبع سنين وكل فرض من الفروض يؤمر بالصلاه في اليوم خمس مرات، كم في الشهر؟ كم في السنه؟ كم في الثلاث سنين؟ كم قبل البلوغ؟ سبحان الله عدد هائل، كم هائل. اذا لا زال النداء يطرع اذنه يرسخ في نفسه ويبطر ويؤثر فيه. وهذا من حكمة الشارع في إلزام أولياء الأمور بأمر أولادهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين والضرب إذا بلغوا عشر سنين. قال لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والتفرقه تقع وتصدق اذا كان لكل واحد من الابناء غطاء خاص تحصل التفرقه. وايضا المقصود من هذا ان الابناء لا يتركون بلا ملابس فتقع الفتنه والفساد. والأحوط لو كان لهذا مضجع وهذا مضجع مستقل وذاك مضجع مستقل أمنا الفتنة من كل جهات. قال واضربوهم علي العشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. وهذا توجيه من نبينا عليه الصلاة والسلام لنا وتربية أبنائنا طالب محمد وابنه ومن تركها جحودا وقد ارتد فكان مسلم وجرت عليه احكام المرتدين لانه مكذب لله ورسوله ولاجماع الامه. قال واركانها اربعه عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. سجود السهو لا يجبر الظهر معنى اخوان لا يجبر شيئا من الاركان يجبر شيئا من الواجبات اذا ترك هذا الواجب سهوا. قال واركانها اربعه عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احدها القيام في الفرض على القادر منتصبا اي معتدل القادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فلا ينحني بلا عذر ولا عكس انما اذا اراد اذا كان يستطيع ان ينتصب ويعتدل وتعتدل قامته يعتدل ولا ينحني. اذا اول اركان القيام هذا اول حاجه عشان يكبر تكبير الاحرام يكبره وهو منتصب قائم واعتدل قائم. واركانها 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا احدها القيام في الفرض احترازا من النفل لان النفل ممكن يصليه الشخص وان لم يكن مريضا يصليه من جلوس في النافله لكن اذا صلى على هذه الحاله فعلى النصف من صلاه القهر. اما اذا كان معذورا وصلى جالسا فثوابه تام كامل يكتب له اجره كاجر الصحيح المقيم كما في الحديث. قال على القادر احترازا من ماذا؟ العاجز الذي لا يقدر او به مرض. قال منتصبا ليس منحنيا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. قال وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا كان بعمران بواسير عفان الله إياه، فكان لا يستطيع أن يصلي قائما، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه، وإذا صلى قاعدا إن شاء جثى على ركبتيه، وإن شاء جلس متربعا، هذا جائز هذا جائز، ويضم يديه كما يضم يديه في القيام على صفحة، معنى إذا استطاع أن يسجد سجد على الأرض، وإلا أومأ برأسه وجعل سجوده أفضل من ركوعه. قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا من تيسير الشرع، يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلب، تجد رخصا كثيرا في باب العبادات، هذا من تسهيل وتكليف رب عز وجل ورفع الجناح عنه ورفع الحرج. أما الذين كانوا من قبلنا كانت عليهم الأغلال والأصاب، وكان عليهم الأمر على الشدة والأخذ بالعزيمة. أما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال صل طيبا إذا كنت قادرا مستطيعا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبين. معنا يا إخوان، وهل إذا أراد الصلاة على جنبين هل يجعل رجليه قبالة القبلة ويكون ظهره رأسه كذا ورجلاه كذا؟ هذا هو الأصل، الإنسان إذا قام يقوم هكذا وإذا اضطجع كذلك، هذا هو الأصل، وإن صلى رأسه هكذا اتجه كذا وجنبه رجلاه صح صلاة، لكن الأصل أن يصلي كما ذكرت وهو مستلقى على ظهره، معنى؟ لكن رأسه هناك ورجلاه، ما استطاعش يستلقى على ظهره صلى على جنب، رجلاه أيضا هنا ورأسه هناك، معنى؟ ما استطاعش إلا على هذه الحالة يومئ بعينيه، يومئ بعينيه، فإن لم يستطع فبقى الفكر، قال فإن لم يستطع فعلى جنبه، رواه البخاري، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، الرجل ينحني ولا ينتصح متعمدا، نحن نريد القيام يكون قياما تاما، إذا رؤي هذا الرجل وقال هو قائم فعلا، قال لأنه لم يأتي بالقيام المفروض، ولا يضر خفض رأسه، لأنه خفض رأسه، بعض الناس إذا قام بالصلاة يخفض رأسه يطقطق جدا، والصواب أنه لا يرفع رأسه إلى السماء ولا يطقطق جدا، إنما ينظر في موضع السجود إذا كان قائما، وإذا كان راكعا ينظر تلقاء وجهه، وإذا كان ساجدا كذلك ينظر تلقاء وجهه. أما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصوب رأسه إذا قام ولا يطقطق، إنما ينظر في موضع السجود، والنظر في موضع السجود يبعد عن الخشوع وأبعد من العبث والالتفات، كذلك يحرص الشخص أن يصلي في الصف الأول، فإن الصف الأول لا يرى إلا لله، بخلاف الصف الثاني يرى الناس الصف الأول، إذا صلى الصف الثاني يرى ظهور الصف الأول مما يشغله، مما يشغله، معناه قال ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراء وكره وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، إذا كان معذورا لنا الصلاة صحيحة، تنقم على رجل واحدة بلا عذر الصلاة هذا لا يسمى قياما، إن القيام يكون على القدم. ويجزئ في ظاهر كلامهم، قال الصلاة صحيحة الإجزاء، لكن كره له ذلك. الثاني من الأركان، إذا كم ركن مر معنا من أركان الصلاة؟ وهو القيام وما يتعلق به من فروع وما بعد. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئ غيره، وهذا عند جماهير العلماء. أما أبو حنيفة رحمه الله فلا، لو أن الرجل أتى بأي عبارة تؤدي إلى التكبير، تؤدي معنى التكبير والتعظيم والتمجيد، فإنه لا بأس وصلاته صحيحة. وهذا غير صحيح. الصواب أن يقول الله أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فما ينبغي يقول الرجل مثلا الله أعظم، الله أمجد، أو الله الأكبر؟ لا، الذي يأتي بها مبتدأ وخبر، الله أكبر كما نطقها وقال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان يستطيع النطق والكلام، أما إذا كان عنده آفة لا يستطيع أن يتكلم ولا يكبر، فيكفي في هذا الإشارة والتكبير بقدر. قال تكبيرة الإحرام سميت إحرام لأنها تحرم على المكلف أن يأتي الأشياء التي كانت مباحة، مثل الأكل، الشرب، الكلام وما إلى ذلك. أنتم عندكم إحرام في الصلاة صح؟ وعندكم كذلك إحرام في الحج والعمرة. قال وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم، يعني جماهير أهل العلم. خلف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال أبو المغني، المغني لمن؟ لابن قدامة، بقول صلى الله عليه وسلم في حديث الحسين في صلاة الأعرابي وحديث أبي هريرة متفق عليه، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه واحدة. المراد تكبيرة الإحرام. وهل الرفع مع تكبيرة الإحرام واجب أو ركن أو سنة؟ الراجح هذا الرفع هنا سنة من سنن الهيئات والأفعال، وهو سنة مؤكدة، رفع اليدين في الصلاة بأربعة مرات، عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول للركوع، وعند الاعتدال من الركوع، وعند القيام من الركعتين إلى الثالثة بعد التشهد. رفع اليدين عن الإقامة، ورفع اليدين يكون ويستقبل بهما المصلي القبلة هكذا. انظر، لا تفعل هكذا، ولا تفعل هكذا، ولا تفعل هكذا، إنها تستقبل بهما القبلة وتحارب بهما فروع الأذنين. شوف فروع الأذنين والفروع هذا، ما يلزمش اللصق، ما يلزمش، ولا تلصق هكذا، لا هكذا. وإن شئت حاديت المنكبين هكذا، لكن الأصل أن تستقبل بهما بكفين الصدر، وما يلزمش تفتحها تخرج تخرج بعد صلاة، ليس من السنة، أو تضمها للغاية الشيء المعتاد. معناه فرق، استقبل بهما القبلة، إما يحاذي فروع أذنه، فروع ودي الشحن، هنا شحنتين وهنا فروعان، الفروع من أعلى والشحنات من أسفل، عرفنا؟ أو يحاذي المنكبين لكن يستقبل بهما القبلة. كذلك إذا قام الصلاة يستقبل بقدميه القبلة، ليه حالك كذا؟ ترى بعض الناس يقوم هكذا قدماه هكذا واحدة ولا واحدة، نريد تستقبل بالقدمين وببدنك القبلة. قال في حديث المسيء في صلاتك إذا قمت إلى الصلاة فكبر، المراد تكبيرة الإحرام الذي هي من أركان الصلاة. لو أن رجلا نسى تكبيرة الإحرام يا إخوة لم تنعقد صلاة، كل ما جاء بعدها يعيد ملغى، بخلاف لو أنه مثلا كبر تكبيرة الإحرام وركع ركع وسجد سجدة في ركعة ركعة معناه تذكر قبل أن يقوم يرجع يأتي في السجدة. تكبيرة الإحرام هي الأساس هي الأصل، تحريم والتكبير، تحليل والتسليم. يقول هنا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب سنة أبي داود والترمذي وغيره تحريم والتكبير مفتاحها الطهور، تحريم والتكبير تحليل والتسليم، رواه أبو داود. يقولها قائما يقول تكبيرة الإحرام هو قائم، يعني واحد كان جالس أراد أن يقوم يصلي لم يستتم قائما كبر تكبيرة الإحرام، قالوا لا تنعقد، إنما يكبر إذا استتم قائما يكبر، أما هو لا زال يعتدل، لا زال يعتدل من جلوسه إلى قيامه كبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد، الشرط أن يكبرها قائما ما دام يستطيع القيام. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال يقول وطعما فإن ابتدأها أو أتمها غير طائم صحت نفلا ليست طريقة، وتنعقد إن مد اللام. الله مد اللام، طيب لو مد الهمزة الله أكبر استفهام سؤال لم يصل إخبارا، نريد إخبار وتمجيد وتنعم الله، نقول الله أكبر صرف استفهام، دخل همزة الاستفهام هنا وغيرت المعنى تماما معنى يا بنات. طيب خليك معنا، قال المد اللام لا بأس، طيب مد الهمزة خطأ صار المعنى مش هو المطلوب، أو همزة أكبر الله أكبر أيضا استفهام، أو قال أكبر، أكبر اسم نبات الصحراء أو هو الطهر، إذا تغير المعنى ولا ما تغير؟ تغير. أو قال الله الأكبر خط، كذلك لا تنعقد إلا بالضبط الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه، ما يسمع نفسه، فرض الجهر الإمام يجهر معنى، طيب المأموم في نفسه يسمع نفسه ولا يشوش على زميل وجاهل ومن في الصف، كذلك المنفرد نفس الأمر، قال لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع، وأقرب المستمعين إليه نفسه. الثالث من الأركان قراءة الفاتحة مرتبة، أي لا يقرأها إلا مرتبة لا يركز ولا تصح إن قرأها مركزة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الأمر في المنفرد متفق على وجوبه، طيب والإمام كذلك، طيب فقيل في المأموم في الجهرية وفي السرية، اختلف العلماء، والراجح أنه في السرية يجب عليه لهذا الحديث قراءة الفاتحة، وفي الجاهلية فيها مذاهب، منهم من قال يقرأ مع الإمام الآية بعد الآية، ومنهم من قال إذا انتهى الإمام من سورة الفاتحة يقرأ هو الفاتحة، ولو كان الإمام ينشغل بالقراءة بعد الفتح. ومنهم من قال ينصت بقوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت لعلكم ترحمون. والمسألة فيها ساعة، المسألة فيها ساعة، وهي مسألة خلافية: الصلاة الجهرية والقراءة، قراءة الفتح للصلاة الجهرية على المأموم فيها كلام كثير لأهل العلم، وفيها مسجلات وجوالات ومناظرات، حتى علمت في هذه المسألة كتب مستطلة في هذا الباب. فالمرء لو أنه قرأ مع الإمام الفاتحة لا بأس، إذا قرأ بعد الإمام لا بأس، إذا أنصت، لأن إجماع العلماء أن هذه الآية مقصود بها القراءة في الصلاة، وهذا اختيار جماعة من العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا قراءة الفاتحة يا إخوة شأنها عظيم، منهم من قال بالركنية، ومنهم من قال بالوجوب، لكن تسقط عن المسبوق. لو دخل الرجل وأدرك الإمام وقد قرأ الفاتحة، أدركه في ركوعه، فتحسب له رجعة لأنه أدرك الإمام، وهذا مذهب جماهير العلم سلفا وقدما، لحديث أبي بكر أنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر رضي الله عنه فعل ثلاثة أشياء: جاء يسعى ودب ركعا دون الصف ثم دب، واعتد بالركوع واحتسبه ركعا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. الصواب النهي عن العود إلى السعي والجهد الذي يحجز النفس، لأنه يفقد الخشوع. إذا المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة، سواء كان في السرية أو في الجماعة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن القراءة على المأموم في الجهرية منسوخة، وقولهم هذا له وجه، قولهم هذا له وجه لورود بعض الأحاديث في هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفيها أي في الفاتحة 11 تشديدة، 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي فيما ترك لم تصح. يعني إياك، لو قال إياك بالتخفيف إياك شدد، لو قال بالتخفيف إياك ينظر. المسألة فيها تفصيل ليس على الإطلاق. الآن العلماء يفرقون بينما الرجل يقرأ قال: صراط الذين أنعمت عليهم، فقال أنعمت عليهم، أو قال أنعمت عليهم، ضم التاء، كسر التاء، هنا تغير المعنى، تفسد الصلاة. لكنه لو لحن لحنا لا يفسد به المعنى لجهله، فالصلاة صحيحة. لو لحن لحنا في القراءة لا تفسد به الصلاة ولا يفسد به المعنى، فالصلاة صحيحة. فالمسألة فيها تفصيل: رجل لحن، غير الشكل، غير الظهر، بدل التشديد خفف، أو أضغم حرفا في حرف بجهله، وعدم معرفته ولم يغير هذا المعنى فالصلاة صحيحة. أما إذا غير المعنى فسد المعنى كما مثله لذلك بخطأ المخطئ في الصلاة إذا ضم التاء من أنعمت أو كسرت، فهنا لم تصح قراءة الفاتحة ولم تصح هذا الركعة التي أخطأ. قال فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدره، هو حافظ الحمد لله رب العالمين فقط من الفاتحة كلها، يقول يكرره لأن هذا هو المتيسر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي يتيسر له هو الآية أو آيتين أو ثلاثة من الفاتحة. طب ما تيسرش أي آية، هيسبح وهيكبر وهيحمد الله كما في الحديث نيابة عن القراءة، يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل بدلا من قراءة الفاتحة لأنه عجز عن حفظ الفاتحة. وهذا موجود إلى اليوم، لازلت تجد شيبانا وعجائز من النساء لا يستطيع واحد منهم أن يقول فاتحة، لا يحفظها. إن لم تروا هذا في المدن هو موجود في بلاد في الأعراب والقواعد كثيرة، لا يحسن الرجل أن يقرأ الفاتحة ويحسن أن يعد المال عدا. ولو قيل له فك هذا السيارة مسمارا مسمارا لفكه وأعاد، لكن لا يستطيع جهلا وتعمقه بالجهل أن يحفظ الفاتحة أو أن يقرأها. وهذا من تيسير الشريعة، لا عذر لأحد من الناس في ترك الصلاة إلا بالأعذار الصحيحة. قال فإن لم يعرف إلا آيات كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت مماتا، وإن لم يعرف آيات عدل إلى التسبيح والتهليل. حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود وحديث صحيح. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، عجز عن القيام جلس وقعد وقعد لأن القراءة آكد الرابع الركوع وهو الانحناء. طيب الانتقال يا إخوة من القيام إلى الركوع ركن أيضا، الانتقال ركن وينبغي على الإمام أن يعمر هذا الركن بالذكر. ما معنى أن يعمر هذا الركن؟ أقصد ركن الانتقال، فلا يكبر للركوع وهو قائم ولا يكبر للركوع لما يركع وانتهى من الركوع، هذا خطأ هذا خطأ. إنما يعمر الانتقال بالذكر، لأن الانتقال ركن فيعمله بالتكبير، فيبدأ التكبير عندما يشرع في الانحناء الله أكبر وما يمدش يعلق الناس. بعض الناس يريد أن يرفع الله أكبر، لم يكن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي، إنما يكبر تكبيرا جزما الله أكبر بلا مانع، ثم يضع هذا الذكر في ركن الانتقال في ركن التحول من القيام إلى الركوع. فإذا ركع شرع في الذكر ذكر الركوع. أما أن الشخص يكبر هو قائم لا زال لم يركع أو يكبر لما يستتم راكعا هذا خطأ هذا خطأ، إنما التكبير هذا الذكر هذا يعمر به محل الانتقال فرض لله. قال الركوع وهو واجب بالإجماع. قال وفي المغرب بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسيء اركع حتى تطمئن راكعا، والركوع هو الانحناء والسنة فيه أن يقيم صلبه وهو راكع، يجعل هذا الصلب مستوي معتدل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع نصر ظهره أجعله مستوي، بحيث لو وضع الماء لا يريق هنا ولا هنا، إنما يستقر، وذلك بأن يقبض بكفيه على ركبته ويوتر قدم يديه ذراعيه، يوتر ذراعيه عن إخوانه، ولا ينكس رأسه ويطبق ظهره، لا إنما يسوي. بعض الناس لا يقبض بيديه على ركبتيه، هذا من الأخطاء، أخطاء مصريه كثيرة، منهم من ألف فيها المؤلفة، أخطاء المصلين من التكبير إلى التسليم أخطاء كثيرة شائعة، تجب الحذر، اتق الله ما استطعت، نقوا وصححوا هذه العبادات، صفوها. إذن لن يفعل هكذا بيدي بين فخذين أو التطبيق، لأن التطبيق منسوخ، كان التطبيق في بداية الأمر، إذا ركعوا يجعلون هكذا أيديهم بين فخذين يركعون، نسخ التطبيق فبقينا في القبض، القبض بالكفين على الركبتين كأنك تلبس شيء، وبعض الناس يضع يديه على الركبتين كده على كده سند سند بس، لا هذا خطأ وهذا خطأ. طيب إذا ركع أين ينظر؟ من الناس من قال ينظر بين الرجلين، ومنهم من قال ينظر في موضع السجود، إذا نظر في موضع السجود رأسه تتزحزح ولا تستوي مع ظهره، وإذا نظر في بين رجليه كذلك، إذا ينظر تلقاء وجه، تلقاء وجه، معنى يقول كذلك في السجود ينظر تلقاء وجه، أما إذا كان قائلا ينظر في موضع السجود، وإنت بتصلي تتخذ لك سترة، بينك وبين السترة ثلاثة أضرع، الضراع خلصون صلي، بينك وبين السترة أنت قاعد ثلاثة أضرع، بينك وبين السترة أنت ساجد شيء، ممر الشمس، حافظ على السترة وحافظ على هذه الهيئة. قال الرابع الركوع، وهو واجب بالإجماع. طب وفي الركوع كان في حاجة مهمة، ركن الاطمئنان، يعني يقول الاطمئنان، اركع حتى تطمئن ركعت، والاطمئنان هو سكون الأعضاء، في اطمئنان وفي خشوع، الخشوع ده غير الاطمئنان، الاطمئنان ركن والخشوع مستحب وأحيانا يكون واجبا، لكن لا يصل إلى الاطمئنان، إنما ركن ما هو الاطمئنان. جل صلاة المسيء في صلاته لم يكن في اطمئنان، لم يطمئن، لم تسكن أعضاءه، لابد من الاطمئنان، أنت راكع اطمئن، منهم من قدر الاطمئنان بتسبيحة واحدة، تسبيح ما يسع تسبيح، معنى يا إخوان، والتسبيحات في الركوع أقلها ثلاث تسبيحات وأحسن عشر تسبيحات لمن أراد أن يطيل الركوع، لكن الاطمئنان قبل كل شيء. ترى بعض الناس إذا سجد أو إذا ركع هكذا فبين هيئات وحركات، ربما يحني ظهره كذا ثم لا يعتدل ثم يسجد مباشرة، أسرق ما يكون العبد يسرق، يسرق من سجوده ويسرق من ركوعه. السارق حقا أن يسرق من صلاة في سجوده أو في ركوعه. قال وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستوي ويزع رأسه حياله. هذا إذن الآن في شيء تجزئ به الصلاة ويجزئ به الركوع، أن ينحني ويطمئن، تسكن أعضاء ثم يعتدل. الأحسن هذا الأكثر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو فعل رجل الركوع والاطمئنان صلاة صحيحة ومجزئة، لكن ترك الأولى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لحديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، قبض بيديه على ركبته ثم هصر ظهره أي سواه، وفي رغم فلم يصوب رأسه ولم يقنعه، لم يصوبه يعني يرفعه ولم يقنعه أن ينظر في ساقيه أو ركبتيه، لا. قال حديث صحيح. قال الثالث من الأركان الرفع منه، الاعتدال هذا والانتقال والتحول هذا رفع، ولا يقصد غيره. يعني ممكن الإنسان كده راكع يفزع بحاجة، يسمع شيء فزع، ما تحولش من أجل الاعتدال، إنما تحول وانتقل من أجل الفزع. يقول الرافع منه ولا يقصد غيره، شوف ولا يقصد غيره، ممكن يعتبرها كذا فزعات. قال ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، يعني لم يكفي، لسه الركن هيزيده تاني، يعني بس ما اعتش بالركن اللي هو ركن ايش؟ الانتقال هذا تحول الرافع. طيب وهل يرفع يديه؟ يستحب مع هذا الانتقال. كنا رفع اليدين في اربع مواضع مؤكد، عند تكبير الاحرام، عند النزول للركوع، عند الاعتدال من الركوع، عند القيام من الركعتين التشهد الى الثاني. معنى يا اخوان؟ طيب. قال السادس الاعتدال. اذا كيف اخذنا الان؟ عدوا لنا الاركان. واحد القيام مع القدرة، الثاني بالفرض، القيام مع القدرة في الفرض بخلاف النفس، الثاني تكبير الإحرام. طب إذا كان عجيزا يستطيع الكلام يوسع يكبر بنفسه صدق يعني يا إخوان. طيب الثالث ها جميل، ها الذي بعده الركوع. طيب الذي بعده ما تنسوش ان النزول الركوع ده ركع والنزول للركوع ركع. ايوه بعضهم بيعديه بعضهم ما بيعديهش، بعض الكتب تعدها وبعضها لا تعدها، بعضهم يفصل ويذكر هذا ركع وهذا ركع، وبعض الكتب يدمجها مع بعضها. قال السادس الاعتدال قائما بقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتدال غير الاعتدال الاول. الاعتدال الاول لقراءه الفاتحه للقراءه، انما هذا الاعتدال غير الاول بقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا ركن بخلاف ركن الاول. ولا تخطب ان طال، يعني طال ايه؟ طال القيام بقول انس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم او نسي. خلينا نبدل ثم نتم ان شاء الله. قال السابع السجود لقوله تعالى واسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وذلك امر به الرجل الذي اساء في صلاته، واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع رجليه من محل سجوده. اذن الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أرض، وذكر الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف أصابع القدمين. معنى يا إخوان؟ فيشترط في هذا أن تكون هذه الأعضاء بلا حائل، لا يشترط. يعني لو أن الرجل كان على رأسه حمام أو قلنصور فغطت هذا المحل، السجود صحيح؟ بلى السجود صحيح، لا حرج عليه في هذا. لو أنه سجد على ثور الإمامة لا حرج عليك، فإنك تسجد وأنت ساتر ركبتيك وتسجد وأنت تلبس الصفين أو الجوربين، وربما تسجد وأنت تلبس قفازات في يديك من شدة البرد، وأنت تسجد على بساط وفراش وسجاد، ما في شيء. يعني بعض الناس ربما يفهم قلت عن أسجد على سبعة أعظم أن تكون هذه الأعظم مباشرة للأرض، فطلع بعض الناس يلبس منصور ويفعل لها حربة من هنا عشان الموضع الأرض. هذا تشدد ليس في هذا الشيء. معنى إخوان، لو سجل الساجد على كور الإمام لم كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ربما يسجدون على أطراف الثياب من شدة الحظر من حظر الآخر. معناه إذا من الآن ما هي أعضاء السجود؟ سبع، الجبهة معنا. لو أنه سجد بجبهته ورفع عن خبر الصلاة صحيح، لكن ناقصة، ناقصة الأجر والفضل. معنى إخوان، طيب إذا سجد لا يرفع رجليه من الخلف، بعض الناس يسجد ويرفع رجليه من الخلف، معنى بعض الناس يسجد يفعل أصابع من الخلف كذا رجليه على كذا، الصواب أنك تسجد على أطراف الأصابع إما كذا وإما ثنيتان للأمام تستقبل القبلة، أما جعل الخلف أو واحد يسجد يحط رجل ويرفع رجل أو واحد يسجد يحط رجل على هكذا من خلف وساجد، هذه من الأخطاء. الأخطاء في الصلاة كثيرة جدا، بعض طلب بعض الناس يصلي ووضع رجل على رجل كذا، الصواب يصف رجليه يصف كعبيه، معنى إخوان يصف عقبيه هكذا، ما ينفع هكذا ولا يقدم وحده ويأخر وحده، لا يسجد سجودا صحيح كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سجد جاف بين بطنه وفخذيه، جاف وبعدين ما يجاف كأنه نائم، خطأ، ولا يسجد كأنه مضغوط في بعضه، هذا خطأ، هذا خطأ، إنما يجاف بين بطنه وفخذيه وبين عضدين وجنبين. معنى يأتي هذا إذا كان منفردا يستطيع فلا، إذا كان في صف ما يستطيع، إذا كان إمام يستطيع أن يجاهد على إخوان ويجعل يديه تستقبل في القبلة وهو ساجد أيضا كذلك، يجعل وجهه بين يديه بين كفيه ويرفع من الأرض، إذا كان منفردا يستطيع فلا، إذا كان إمام يستطيع، إذا كان مأموما الصف ما يستطيع، لا يكلم الله نفسه إلا وسلم، لكن لا ينصح مطلوب مخذه وتضارب، هذا مخالف، هذه كأنها صلاة المتكاسل متماول ما عنده همة ونشاط الصلاة، لكن يركع إذا سجد يسجد السجود الذي كان النبي عليه السلام يفعله. قال السبع السجود، قال وأكمله تمكين جبل وأنف وكفين وركبتين وأطراف أصابع رجلين من محل السجود، لما في حديث أبي حميد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد ما أمكن أمكن، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على وسادة هكذا فأخذها فرماها صلى الله عليه وسلم ألقى بها، معناه وقال أومئ برأسه واجعل سجودك أفضل من ركوعك، أما أن تجعل هذه الوسادة تصل بك إلى الأرض أصلا وسادة لا تتمكن الجبهة من السجود عليها. قال وأقله وضع جزء من كل عضو, يعني أقل ما يجزي بالسجود. والآن يكلمنا المؤلف يكلمنا على ما يجزي ويكلمنا على الكمال والتمام. أنا ليش اخترت أنا منار السبيل؟ أصل مؤلف هذا الكتاب يعني الشارح يعتبر في القرن السابق اللي قبلنا ده, في القرن الثالث عشر الهجري, معنا احنا في الرابع عشر ولا لا؟ ولا في الخامس عشر؟ طيب والمؤلف في القرن العاشر والحادي عشر الهجري, صاحب الكتاب نفسه دليل الطالب لدين المطالب الامام الكرمي جاء بعده اسمه ابن ضويان, الشيخ ابراهيم ابن ضويان شرح الكتاب كلامه قريب من عصره, بيجيب لك فتاوى بيجيب لك مسائل قريبه من عصرك هذا, تفريعات انت محتاج اليها, كانه يشرح لك الشيء وانت تشاهده لانه قريب من عهده. فلذا اخترت ان ناتي بهذا الكتاب, واخترت ان احنا نقرا في كتاب الصلاه مباشره لان اكثر الطلاب بيقرا في كتاب الطهاره وبينتهي بيتوقف. أكثرنا قرأ كتاب الطهارة أقسام المياه إلى آخره وبعدين وقف في دراسة الفقه, لا أرأينا أن نبدأ بكتاب الصلاة. والإنسان كل فترة يعود نفسه يقرأ صفة الصلاة هيتجدد عنده الأمر, لأن مع الأيام بننسى أشياء في صلاته, بننسى أشياء, إما ننسى أشياء في التشهد, إما ننسى أشياء في الركوع, وإما ننسى أشياء في التحول من ركن إلى ركن, بننسى بيخطر على بالنا أشياء وساوس وهواجس وبننسى أشياء. لكن لما تجعل من فترة لفترة تقرأ صفة الصلاة يتجدد عندك الأمر والعلم, لأن العلم يبلغ, فعايز تجديد من وقت لآخر وتجديد من مراجعة وملاحظة. بارك الله فيك. من هذا وغيره اخترنا أننا نبدأ بكتاب الصلاة. قال وأقله وضع جزء من كل عضو, لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة, وأشار بيدي إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين, متفق عليه. ويعتبر المقر لأعضاء السجود, يعني تسجد على شيء قام ساكن جامد, أما تسجد على شيء هش كان يكون مثلا فيه سقوط كبير أو اسفنج لا تتمكن فدعه, إنما تسجد على شيء صلب ما دام يمكنه. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود, فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه, هذا عند الضرورة يصح, إنما عند الاختيار فلماذا تعدل إلى هذا الشيء وتترك المكان الذي يستقر عليه السجود؟ أول شيء أنت إذا انكبست الرأس في هذا الشيء وانغمست فيه لا تستطيع التسبيح, ربما ينكلم نفسك لا تستطيع التسبيح ولا يأتيك الخشوع, وربما لا تستقر ولا تدري ما تقول. قال ويصح السجود على كمين, كم التوب ودليل ليل التوب, ويكره بلا عذر لا دليل في الكراهة, بقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود, متفق عليه. وقال البخاري في صحيح قال الحسن كان القوم يسجدون على الإمام والقلنصور الطائية ويداه في كمه والأيدي في الأكمام من شدة البرد, دخلها في الأكمام أو الأكمام كبير أو لابس عباية. قالوا عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بنا في مسجد بني عبد المشعث فرأيت واضعا يديه في ثوبه إذا شدة البرد, رواه أحمد. وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساتر والبرانس, أنواع من الملابس سابغة والبرانس والطيانسة, ولا يخرجون ولا يخرجون أيديهم, رواه سعيد أي سعيد بن منصور في سنن. ومن عدد بالجبهة لم يلزمه بغيره. الآن الإنسان يستطيع أن يومئ بظهره وبرأسه إلى السجود والركوع ولا يستطيع أكثر من هذا, خلاص هذا هو الذي يستطيع. أهم شيء إذا لم يستطع